بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 23 في أمراض الأمة وعلاجها. ولقد ذكرنا المرض الأخطر الطويل والذي تعرضنا له في عدة دروس سابقة، ألا وهو إرادة الحياة الدنيا، هو أصل كل بلية، ويتواكب ويقترن معه الجهل، والجهل كما يتواكب ويقترن معه الجهل، والجهل كما قلنا جهل بسيط وجهل مركب، يعني قل إن ذلك هو جهل العلم والمعرفة، وبعد ذلك تجد جهل العلم والغي الذي هو عدم اليقين بالآخرة، والذي هو إثار الحياة الدنيا على الآخرة، جهل العمل وجهل الغي، والعياذ بالله تعالى. فإرادة الحياة الدنيا مع الجهل هي هما الطامتان اللتان حاقت بالأمة الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما زال الحديث متصلا عن إرادة الحياة الدنيا. ولقد بينا أن ركني الدنيا هما حب المال وحب الشرف، تكلمنا عن حب المال كثيرا، والوعاظ والخطباء يكثرون الحديث عن حب المال، أما حب الشرف قليل من الناس من يتكلم فيه، مع أنه باعتراف العلماء أنه أكثر كثيرا من حب المال ومن الحرص على المال. حب الشرف، حب المنزلة في قلوب الناس، وحب الوجاهة، حب الجاه والرياسة، العلو في الأرض، وكل ذلك شعبة من أخطر الشعب، من شعب كفر فرعون، فإن فرعون عليه لعائن الله علا في الأرض، وكان عاليا من المسرفين، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وإن الأقوام يريدون العلو في الأرض حتى يعلو أحدهم، أو يريد أن يعلو على المرسلين، كما قال سليمان عليه السلام: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم تزداد إرادة العلو، لا تقف عند حد حتى يطلب المخلوق علوه على خالقه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وألا تعلوا على الله، ألا تعلوا على الله، أي لا تعلوا على أمر الله، أو لا تتكبروا على الله، أو لا تفتروا الكذب على الله. كلمات كثيرة شرحت بها هذه العبارة، وألا تعلوا على الله. فإرادة العلو للأسف الشديد تسربت إلى الأمة، فما من مرض من الأمم السابقة إلا هو تقريبا سيتسرب إلى هذه الأمة، وإلا كما الحاجة وما العبرة وما الضرورة بذكر مرض الأم السابقة إلا أنها ستتسرب إلى الأمة كما جاء في الحديث الصحيح والذي سنتعرض لشرح اليوم إن شاء الله. سيصيب أمتي داء الأمم، داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي. فهذه أمراض الأمم وإنها ستصيب الأمة. فإذا إرادة الحياة الدنيا من عهد آدم إلى يوم القيامة والناس كثيرون يريدون الحياة الدنيا، هذا هو المرض الأصلي أو الكبير أو الأساسي، وتتفرع عليه الأمراض مع الجهل. ولا ننسى أبدا جهل العمل والغيب الذي هو عدم اليقين بالآخرة أو عدم الإيمان بالآخرة، كل ذلك من الجهل، لأنه ما من معصية إلا وهي على جهل. وتحدثنا عن مرض الجهل طبعا حديثا طويلا والحمد لله. فإرادة الحياة الدنيا بركنيها كإرادة المال وكإرادة العلو تسربت إلى هذه الأمة. إرادة العلو تكلمنا عن الآيات التي جاءت في كتاب الله تعالى عن العلو في الأرض، وما يريد مسلم علوا في الأرض إلا وذلك من شعبة من شعب الكفر، هو ليس كفرا وإنما هو شعبة من شعب الكفر، لأن كل الكبائر هي شعب من شعب الكفر. إرادة العلو، فالمسلم عندما يريد العلو لن يحصل له ذلك إلا أن يكون قد غفل غفلة شديدة جدا. سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي. هذه الأمراض إرادة الحياة الدنيا، الجهل، الأشر، البطر، التكاثر في الأموال والأولاد، والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي، كلها تسربت إلى هذه الأمة. فعند دراستنا لأي مرض في الأمم السابقة فإننا نحصل بذلك فائدة كبرى، لأن كل أمراض الأمم السابقة تقريبا ستتسرب إلى هذه الأمة. والشرك واقع في هذه الأمة في عبادة الجبت والصوفية، انظروا ماذا يفعلون، وفي عبادة الطاغوت، وانظروا إلى المرجئة وإلى الإرجاء كيف وصل بالناس إلى هذا الحال الذي عليه المسلمون الآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمراض متواكبة ويتركب أيضا بعضها على بعض ويترتب بعضها على بعض. إرادة العلو في الأرض مرض رهيب، سنفصل إن شاء الله فيه القول في الخطبة المقبلة بإذن الله تعالى ما يتعلق بالعلماء على وجه الخصوص، وما يتعلق بالدعاء، وما يتعلق بالذين يعملون بالعلم والزهادة والعمل. لماذا؟ لأن إرادة العلو تكون بأمرين، إما بطلب الولاية والسلطان والمال، يعني يستعمل الولاية والسلطان سبيلا إلى العلو على الناس، وإما أن يستعمل ماله أيضا في العلو على الناس، وهذا نوع خطير. ولكن الأخطر هو أن يستعمل الناس العلم الذي يبتغى به وجه الله، يستعمله العلماء والدعاء والوعاظ في العلو على الناس وفي الشرف على الناس وعلى أتباعهم، وفي الاستكثار بالأتباع على القرناء أو على الأقران الذين صاحبوهم في الحياة الدنيا. هذه من أكبر الكوارث التي تحيق بالأمة الآن، سنتعرض لها تفصيلا إن شاء الله في الدرس المقبل. أما نذكر بالاختيال الذي هو الأصل في كل هذا الفساد، يعني نحن نتعرض لإرادة العلو. إرادة العلو إرادة من الإرادات، والفخر أيضا إرادة، والبغي إرادة. أما كل ذلك فهو ينبني على أي شيء؟ ينبني على العقيدة، على الاعتقاد. الاعتقاد بالاختيال، يعني هذه المرة الثالثة التي أكرر فيها ذكر الاختيال حتى يتجنبه كل منا، وحتى يبذل مجهودا بالإنسان إلى النار والعياذ بالله تعالى. الاختيال هذا هو المرض. بالاختيال ده مبنى الاعتقاد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاختيال هو الأساس من التخيل، وشرحناه طبعا ولو اشتقاق في اللغة. يعني مثلا أصل كلمة الخيال الخاء والياء واللام الخيط، فأصل الكلمة ولك من الخيال، فهو الخيال أصل مين؟ من النائم عندما يتخيل، يعني من يحلق وبيشوف رؤية هو يتخيل. الأصل كله يدل على ايه؟ على حركة في تلون، يعني حركة الاختيال دي باستمرار. الأصل ده في اللغة أصل واحد يدل على حركة في تلون، هذا هو الموضوع. ولذلك كان الاختيال في الحديث مع الملبس، مع الثياب، مع الإزار، مع جر الثوب، مع جر الإزار، في الملبس، في الهيئة. يعني جاء الاختيال مقترنا بهذا في الأحاديث الصحيحة التي شرحناها فيما مضى. يعني حركة في تلون. يعني مثلا تخيلت السماء، تخيلت السماء اذا اتت بها السحابة، واذا هنا حركة وتلون. كذلك المخيلة هي السحابة، يسمى المخيلة. لماذا؟ لان بها حركة ولان بها تلونا. المخيلة والمخيلة هي التي تعد بالمطر. والانسان عندما يتخيل نفسه اعظم واعظم واعظم ويتشبع ويتلون، يعني هو الذي يختال في مشيته. لماذا اختيرت هذه اللفظة لاختيال المختال يجر ثوبه من الخيلاء او من المخيلة؟ لماذا؟ لان فيها حركة وتلونا. انظر الى حركة الانسان وماشي، ثم هو يتلون في الحركة، يعني هو يستحضر نظرات الناس على ملبسه وعلى هيئته وعلى جماله، وعندئذ ينبأ بحبك مسألة المشية دي الى اقصى ما يستطيع. وبعدين بقى مستلزمات ذلك يطور الثياب، يطور الازار، يتأنزح بقى بالملابس بالبدلة بما الى ذلك. اذا الاختيال جاي من اهو تلو، حركة في تلون، حركة في تلون، هو ده اصل المادة حركة. وذلك اللي بيحلم ده اللي ينظر يرى رؤية مثلا ونائم، فإنما هو يتخيل أنه كذا وكذا ويرى كذا ويتشبه بكذا ويشوف الذي يطير في السماء، حركة في تلون. ولذلك برضو الخيل كما قلنا من الاختيار، لأن الخيل أكثر الأشياء حركة وتلونا وإبهارا لناظريها. وكما قلنا الأحاديث قرنت بين الاختيار وبين جر الثوب من المخيلة، فهو ده يكون في النار. يبقى الاختيال ده شيء رهيب، اوله اعتقاد، اعتقاد او تخيل انك فوق الناس او فوق منزلتك الحالية او انك اكبر من كذا واكبر من كذا. عندما تعتقد ذلك اذا تبدأ الارادة، كما شرحناها في الدرس الماضي اكررها لاهميتها. تبدأ الارادة. اي ارادة؟ تبدأ ارادة العلو، تريد ان تعلو على الناس وعلى الاقران وعلى كل الجيران وعلى الاقارب وعلى الزملاء، ان تعلو عليه. وكل علو بحسبه، علو في المال، علو في الجمال، علو في الجاه، علو في العلم، علو في الاتباع. العلو ده انواع شرف وخلاص، ذئب جائع والعياذ بالله تعالى، كما ذكر الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. بالاختيار اعتقاد، بعدين يترتب عليه ارادات، اخطرها ارادة العلو، اخطرها والفخر طبعا والبغي شرحناهما، اخطرها ارادة العلو في الارض. طيب ما العلاج؟ بل كما سنعلم الان ان شاء الله، مش بس ارادة العلو والفخر والبغي والتعظم والتكاب، لا ده في امراض اخرى عويصة، وهي الاشر والبطر، سنعلم انها تقريبا كلها تترتب على الاختيال. اشر والبطر وهو المرضان اللي هنحاول ان شاء الله اليوم ان نشرحهما حتى نتجنبها باذن الله تعالى والله المستعان. الاشر والبطر، وقبل ذلك الفرح، فرح المذموم، هو ده بقى ايه يعني يجهله كثير من الناس، مع ان القرآن قد توسع في ذكر مادة الفرح، سواء كان في الفرح المذموم او في الفرح المحمود. ولقد تعرضنا في الدرس الماضي لذكر الاختيال والفقر، الفقر من باب الارادات، الاختيال من باب الاعتقادات، وذكرنا سياق سورة النساء، وبينا ان جماع الدين العام هو تعظيم امر الله ورحمة خلق الله، وذكرنا ان مقابل ذلك او نقيض ذلك هما الاختيال الاعتقاد والفخر والبخل ومنع النافع من المال ومنع النافع من العلم ومن اي شيء. فذكرنا ذلك السياق، وشرحنا سياق سورة لقمان، وايضا شرحنا سياق سورة الحديد، ولكن على عجالة. قبل ان ندخل في الاشر والبطر نريد ان نشرح بشيء من التوسع سياق سورة الحديد، لان الله تبارك وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. طبعا هذه الآية يعني لا نزال نشرحها الى ان نلقى الله، اعلموا انما، لاننا نعيشها، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، او التفاخر الفخر، فخر بيأتي منين؟ من الاختيال. مفيش اختيال لان مفيش فخر، يعني مفيش خوف، يعني العلاج كله باختيار. يعني معظم الامراض اللي قلناها دي علاجها ايه؟ مبقاش فيه اختيار، مبقاش فيه تخيل. يعني ايه؟ يعني التخيل ده عمال ترتفع الى اعلى، ترتفع الى، ترتفع بالباطل طبعا، ترتفع الى اعلى، عكسه تنزل لتحت، وهو التواضع، هو ده العلاج. يعني والله هو ده تكفي في خطبة اليوم، يعني هذه معلومة لو استفدت. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، شوف انظر الى التعبير، انه اوحي الي عليه الصلاة والسلام، أن تواضعوا، يعني أيها الناس تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يحصلش على الأمراض، يبقى ده العلاج وده الوقاية. أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالفخر والبغي إرادات، فسببهم الاختيار، علاجه إيه؟ تعالى من أصل على الأصل ندور كما يقال. فالأصل الفخر والبغي وكل المظاهر الشر دي أصلها الاختيار. إذن العلاج هو ضد الاختيار، فما هو التواضع. يبقى ده الترافع، من يرتفع يرتفع يرتفع بالباطل، علاجه أن يتواضع، والتواضع موضوع له خطورته وله أدلته. ولو تواضع كل منا ما كان هذا حالنا بحال من الأحوال. فالعلاج التواضع، خلاص يعني هذه الأمراض كلها علاجها التواضع، لأن الاختيار هو أصل الشروط، علاج التواضع. فمن تواضع من المسلمين بإذن الله تعالى ضمن النجاة والفوز. التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين. أنا آكل عبد، آكل كما يأكل العبد، فيجلس جلسة العبد ويأكل كما يأكل العبد. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا صافح أحدا من المسلمين لا ينزع يده منه حتى يكون المصافح هو الذي ينزع يده أولا من يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو سيد المتواضعين، وكان يمسح على رؤوس الصبية وعلى رؤوس الأطفال وعلى رؤوس الأيتام، كان يتواضع دائما ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فعندئذ لا يقوم له شيء حتى يسأر لله وحتى يقيم حد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. التواضع هو العلاج، علاجنا جميعا التواضع. كل الشقاق والتشاحن والتباغض والبغي اللي في الحديث، الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والبغي، كل ذلك من الاختيار. إرادة العلو المرض الرهيب نتحدث عنه وعزك في قدر مقدة إن شاء الله عن مسألة الجاه والرئاسة، الذين يطلبون جاههم ورئاستهم بعلم الدين. شيوخ أفسدوا على الناس عيشتهم او افسدوا عليهم اكثر دينهم، علموهم كثيرا من الدين ثم افسدوا عليهم اكثر دينهم. لماذا؟ بهذا المرض، لانهم طلبوا شرفهم وعلوهم ورياستهم عن طريق علم الدين. فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى العلاج التواضع، الاختيار يبدأ الشرور بالاختيار، علاجها التواضع. يكفينا هذا اليوم، لو اكتفينا به لكفى والله. الاختيار اصل كل الشرور، علاجه التواضع. عمال تعظم في نفسك وتكبر نفسك وتقول انا وانا وانا وتتخيل وتتخيل بقى انك ايه على بساط الريح، زي احلام اليقظه كده، تخيل وفيها تشبه، تخيل انك بشكل كذا وانك بشكل كذا، حركه في تلون، عمال تلون بقى بين الخيالات والتهيؤات. ولذلك يعني ثمر الفرح يعني ايه والمرح يعني ايه، كل ده برضه ينبني على الاختيار. فالمرض هو الاختيار. من اجل ذلك هذه السياقات، النساء لقمان الان سياق سوره الحديد، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. طبعا هذا لا يحتاج الى بيان الان. كمثل غيث اعجب الكفار نباته، عرض الدنيا كله، عرض الدنيا انما هو معرض عرضه للافات، اي مال اي جاه ورئاسه اي علو اي وظيفه اي تسلط على الناس اي شيء الانسان يفرح به، انما هو عرضة للاسف ووشيك الانتهاء، وشيك الزوال. يبقى عرضة للانتهاء، عرضة للاسف، نمرة اثنين وشيك الزوال ووخيم العاقبة، ثلاثة. اي شيء تحصله في الدنيا، في ركني الدنيا المال والشرف والعلو، في الذئبين الجائعين، عرضة للاسف، الوظيفة والعلو. شوف بقى لما يكون لواء مثلا في جهة من الجهات ويتحكم في الناس ويقول يا أرض هد ما عليك أدي، ويحكم بأمره ويعز ويذل ويتصور نفسه مع أنه يعمل عابدا لشيء لمثله من البشر، لأنه ما أخذ هذا السلطان إلا في غياب شريعة الله. فعندما يرفض أو تلغى وظيفته عندئذ يصاب بالأمراض، أعلم كثيرا من الناس أصيب بالأمراض وبالشلل وما إلى ذلك. لماذا؟ يتخيل نفسه عظيما أو فجأة نزل على الحصير أو على المكت، إن كان عند المكت أو على الطين أو على المجارب، لأنه كان وكان وكان فجأة هبط، مصيبة من أكبر. فهذه الذي يقع فيها الناس، فيطلبون إيه؟ يطلبون الإرادة العلو، يطلبون الاختيال الشرف عرضة للآفة. ممكن أول وظيفة دي تنتهي في لحظة، طب ما انتهتش يعني مش هيموت، خليك في الخدمة كما قال، خليك في عبادة الطاغوت والكفر بالله وجدع المسلمين وتعذيب المسلمين، في النهاية ميت. ده هو وشيك الزوال. وبعد ذلك يبقى شوف المسألة عرض الأفات ووشيك الزوال وساعة الموت بقى فين رجعت ووخيم العاقبة. تبدأ الأمراض الآلام مش بس ألم تعذيب الملائكة وتعذاب القبر وإما روض الهول الجنة وحتى خلص النار حتى لو كان ضعيفا بعض الناس يقول له ضعيف. المهم أن عذاب القبر حق ولا يمكن أن ينكره إلا معاند. فعذاب القبر حق. ساعة الموت ليس فقط عذاب القبر وإنما هناك آلام سنتحدث عنها إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى. آلام تحضر الإنسان آلام الجهل لا يشعر بها في الدنيا لأنه ألفها تعود على الجهل مش عارف حاجة في الدين ولا في العقيدة ولا عن عظمة الله ولا عن صفات الله ولا عن أسماء الله ولا عن شريعة الله. طب ما هو ده مرض شوف جهل مرض. طب المرض كل مرض له آلام. هو تعرف المرض ايه؟ خلل في القلب بيعمل ألم. يقول لك أنا مش متألم ولا حلل الله ده أنت تعودت بس أنت ألفت المرض مرض الجهل السهو. إنما ساعة الموت كل آلام الجهل تحضرك والعياذ بالله تعالى في منتهى يكون معذبا عذابا شديدا ساعة الموت يفاجأ بكل ما جهل به وغفل عنه أنه حق فجأة وكان لا يعلم شيئا وإنه لحسرة على الكافرين. ألم لا تنقل القرآن حصل الكافرين لماذا؟ لأن القرآن أخبرهم بكل العلوم بكل ما يكونوا يوم القيامة فهم يوم القيامة يرون المفاجآت فعندئذ تحضرهم كل الألم إلى من الموت وإلى ما لا نهاية. تحضرهم آلام الجهل مرض رهيب. فطلب العلوم في الدنيا عرض الأسد زي الماء ووشيك الزوال بالموت ووخيم العاقبة. فلما نطلب الدنيا إذن كمثل غيث نبات أعجب الكفار نباته مطر أعجب الكفار نباته يعني رقص شوية الدنيا رقصت بعض الوقت فلألأت فبهرجت جينا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يعني الدنيا كانت ترقص كانت وكذا كامرأة جميلة مثلا وبعد عدة سنوات ذبلت واصفرت وهجرت وهجرها الناس وأصبح الكل يتقزز منها ويرى الحروب في جسدها وفي وجهها والأمراض. هي المسألة كده الدنيا حلوة شوية تزهز شوية تزهو شوية قليلا قليلا جدا من الوقت وبعد ذلك ثم يهيج فتراه مصفرا النبات كل نبات نراه أما عيلة ثم نعيش فرحنا به أخضر يترعرع ويؤتي بالثمار وفجأة صار حطاما ثم يجو فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. حطاما يعني ايه؟ القش الموجود في الطرقات ده وفي البلاد وفي الاراضي خلاص حتى بلا اثر يعني كان اخضرا وبعدين هذا فاصبح مصفرا ذابلا يعني كله خلاص عارف بقى عايز يحصده خلص عليه وبعد ذلك صار حطاما فلم يكن شيء. كذلك الدنيا علموا انما الحياه الدنيا اهي كمثل غيث من اعذاب الكفار هذا مثل الدنيا شيء رهيب يدوب لقى بعض الوقت بهرج بعض الوقت زين بعض الوقت مهما كانت وظيفتك بتعمل ايه او عندك اموال ايه ده انت غلبان انت مش دريان والله انت رايح فين ولا جاي منين طالب المال ده وطالب العلو والوظيفه والجاه وبعدين هوب يقع مره واحده وبعدين يبتدي بقى لا حول ولا قوه الا بالله. ان فهو ربنا انظر لرحمه الله سبحانه وتعالى اعلموا انتوا نايمين ليه اعلموا هي الدنيا كده حالكم يقول انكم لم تعلموا هذا بهذه الايه ان ماذا لسان المقال ايوه نعلم ان هذه الايه من سوره الحديد ونعلم معناها اما الحال فعلى عكس ذلك اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره شوف بعد الكلام ده يعني نبات بسرعه شهر شهرين ثلاثه سنه وبعدين اصفر وصار حطاما لا شيء خالص بس لا شيء ده ما انتهاش الامر على يا ريت انتهى على شيء استغفر الله يعني يقول لا شيء واحد تعب وما تعبش انما لا ده في الاخره في موضوع ثاني يترتب على الفتره دي فتره صغيره جدا دي اللي عاد بتاع النبات. كذلك الدنيا ايش كم سنه 30 40 50 100 سنه كلها فتره زهيده قليله جدا ولذلك وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يعني شوف فترة صغيرة تحصل بها على مغفرة من الله ورضوان من الله عز وجل فترة صغيرة جدا التزم بس بالعلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآخرون من الكافرين من الظالمين من المجرمين فإنما هم يريدون الحياة الدنيا بركنيها الأساسيين بالمال وإرادة العلو والشرف. فخليه يفرح بالمال وخليه يفرح بالمراصب والعلو والشرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. دي مصيبة من أكبر المصائب التي نعيشها، كل شغال والأسرة كلها تبكي وتحزن وتعمل المآتم وزعلان. ليه؟ الولد ما جابش مجموع مش عارف فين، مش هيبقى دكتور، مش هيبقى مهندس، مش هيبقى بقى وزير، او نخش بقى وما دخلش كليه الشرطه عشان يبقى ليه بقى يقطع في رقاب الناس. كل دي ايه؟ العلو بقى، وانا احطك في التخشيبه انت عارف انا مين، والعلو على الناس، ونبني في المباحث ونبني في كذا، كل ده علو، علو على الناس. يبقى شوف والزعل كله ده ليه؟ ليه الغم ده والغيظ ده؟ لماذا؟ عشان يريدون الحياه الدنيا، وهذا جهل، هذا جهل. وفي الاخره عذاب شديد، يعني ما ينتهيش الامر على كده، دنيا رقصت وخلاص كل شيء انتهى. كلا، ده هيبدا الشيء، مش هينتهى، ده هنا البدايه. ده الانسان لما بيموت بتبدا بقى المساله هنا. وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. انظر الى فزع الناس الان من التعذيب الذي يحدث للمنكوبين المبتلين في البوسنه والهرسك. نسال الله تبارك وتعالى ان يسأل لهم وان ينتقم من اعدائهم. يعني انظر الى التعذيب هناك. الناس عندما يشعرون بذبح احد منهم او بتقطيع طفل بقتله صبرا او تقطيعا، يتشفون بقتل الاطفال. هم يستعجب كيف هذا العذاب، بل في سجون البلاد الاسلاميه يرون فيها تعذيبا مرهبا. يعني مثلا يحاولون ان يحاكون العذاب الذي اعده الله في النار. من العذاب مثلا في النار وسقوا ماء الحين فقطع امعاءه، ما يقدروش يعملوا ذلك. طيب قالوا بلاش دي، وبرضه ممكن يفكروا فيه. ومن العذاب يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني اذا الامعاء دي تتعرض لعذاب شديد جدا. في كتاب لا وقت لذكر التفاصيل الان. يحاولون ادخال جهازا كهربيا من فتحة الشرج، ثم يسلطون النبضات او الشحنات الكهربية او اللسعات الكهربائية على الامعاء فتحدث الاما شديدة جدا. فالكل يخاف لك هعمل ايه يا عم، ماليش دعوة بالاسلام. لماذا؟ عشان شوية ايه؟ يعني ايه اللي حصل ده تعذيب؟ اقول لك يا عم حبس انفرادي او الزنزانة او الاعتقال او البهدلة والاهانة. يا سبحان الله، يعني اللي في حبس انفرادي الزنزانة وفيها هواء بيتنفسه وفي جدران وقاعد وبياكل برضه وبيشرب، ممكن يكون معاك كتاب يقراه. يعني قارن هذا بالحبس في جهنم وحبس مقفول مفيش عسكري هيفتح. انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وبلا نهاية. مفيش مقارنة خالص بين عذاب الدنيا وعذاب من هوان الدنيا. قتل يحيى عليه السلام ذبحا ذبحته بغي او بامر بغي يحيى عليه السلام، وسنة وحصونة ونبيه من الصالحين. من هوان الدنيا على الله فليس شيء، ومهما عذب الناس فهذا العذاب ليس بشيء، لا يقارن ابدا بعذاب الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذاب احد ولا يوثق وثاقه احد. يعني اذا قمت بمقارنة بين التعذيب الذي يحدث الان مثلا في مسألة الجلود، في الفعك مش عارف بالكهرباء، في الضرب، في كسر العظام، كل ذلك موجود في جهنم، ولكن بلا اي نسبة بين تعذيب الدنيا وبين تعذيب الاخرة. كفاية اول جلد يبقى كم كيلو متر تخنت الجلد بس، والنار عمالة تشوي تشوي، وبعدين الجلد ينضج براحته. كلما نضج الجلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ان الله كان عزيزا حكيما يقدر على ذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده العذاب. فإرادة الدنيا شيء هايف، في الآخرة عذاب شديد. هو ده العذاب الشديد. كل عذاب الموجود في السجون يا عالم، اللي بيقوم به العالم كله مهما تفننوا من العذاب فهو محدود الآلام ومحدود الوقت. والله عز وجل يثبت الذين آمنوا فلا يشعرون بالعذاب إلا القليل، ولكن الكافرين لا يعلمون ذلك. كل هذا التعذيب لا يعد شيئا بالنسبة لتعذيب الله عز وجل. وبالنسبة لوقت اليوم واحد بألف سنة، تقعد لك عشر أيام والعياذ بالله تعالى في النار، والإهانة في النار، يعني عشر آلاف سنة، عشر أيام يعني عشر آلاف سنة. أنت عايش في الدنيا كم سنة؟ خمسين، ستين، مية؟ فسبحان الله العظيم. وفي الآخرة يعني فترة صغيرة كده، نبات زهزة رقصت الدنيا بعد الله، وبعد ذلك فهي إلى انتهاء لا محالة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بهرج في الظاهر فقط وحقيقتها الآلام. حتى الذين يأكلون ويتمتعون، لقد تكلمنا في السنن الربانية أن من سنة الله عز وجل أن الذين يكثرون من الأطعمة والموعون منها إنما تألفوا أفواههم وبطونهم هذه الأطعمة فلا يصبرون عليها فيتعرضون بذلك لكل الموبقات. ثانيا اللذة تقل واللذة تقل لأن طعام الجوعان هو أفضل الطعام وهؤلاء ليسوا بجائعين فلذتهم قليلة قليلة قليلة لأنه تعود على هذا فعندئذ يطلب التلوين أكثر والإكثار أكثر والإنفاق أكثر على الطعام وكل يوم بيفقد لذة أو إحساسا باللذة كل يوم فبسنة الله لا يستمتعون بهذه الدنيا كما يستمتع بها المؤمنون. إذا فترة قليلة جدا متاعها قليل ومتاع الغرور حتى مش متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طبقا مسكرة بس وهو مر كالدواء كالسم في العسل وليس سما يعني هو من نعم الله سبحانه وتعالى لما لو قربت بالآخرة فده هي متاع والله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يدوب شيء متاع يعني إيه يعني يتبلغ به المسافر يصل إلى بلده إلى هدفه حقيبة لذيذة فيها ملابسه فيها حاجاته فيها أشياءه هو ده المتاع فالدنيا دي مجرد وسيلة بس اما الحياة الحقيقية والعذاب الحقيقي في الاخرة اما هو ده شوية كلام كده لا حول ولا قوة الا بالله والناس قد اغتروا بذلك ومن حياة الدنيا الا متاع الغرور. بعدها قال تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. الانسان غاية ما هنالك يطلب عمارة عمارة مثلا من 50 دور او 100 دور وبيتمتع بقى بالمال والعلو وصاحب العمارة ماشي ويشار اليه من النساء من الفقراء من المفتونين بالدنيا من الضعفاء من السعفاء والسفهاء سبحان الله العظيم ولو عمارة عمارة تجري من تحتها المجاري مش الانهار ما هو لو ما جربتش المجاري يبقى مصيبة تجري من تحتها هذه الدنيا هذه الدنيا قطعة ارض انما جنة عرضها كعرض السماء والارض اين النسبة عدة الذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير الا في كتاب من قبل ان نبرأ النفس ومن قبل ان نبرأ الارض كلا المعنيين وارد الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. فاذا لما اللذة ولما الالم لما الفرح ولما الحزن هنتكلم في الفرح حالا اخطر ما يمكن مسألة الفرح دي وهي سهلة انما كلنا وقعين فيه فرح ايه الفرح ده سنعلمه فالله عز وجل يخبرنا ويعلمنا لما الفرح ولما الحزن على مثال في الدنيا واحد جاله اموال او ضاعت منه اموال ما هو اي مال الى ضياع لابد وشيك الزوائل ان لم يضع فانت بائع عنه ستفارقه بالموت فلما الحزن زعل ليه واحد مات قبل ان يخلق واحد يموت في المكان ده في الوقت ده مال احترق قبل ان ترزق به والله كتب انه سيحرق وسيحترق في الوقت ده في المكان ده وبالكيفية دي ما اصاب من مصيبة في الارض من مصيبة من بداية ما يقال له مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. الجهاد يتبع الجهاد قطع الايدي قطع الارجل يتبع الجهاد الاصل والأسير يعذب كما يشاء الذين أسروه يعذب تعذيبا رهيبا إلا أن يثبته الله عز وجل كل هذه مصائب والأموال التي تضيع في الجهاد تنفق كل هذه مصائب. فالإنسان ما يفاجأش أول ما تيجي مصيبة يجيله سكتة قلبية ده غير مؤمن أو إيمانه ضعيف أو في غفلة شديدة أو أول ما تجيله مال يموت برضه بالسكتة من شدة الفرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ليس من سلوك المؤمنين أبدا. لماذا؟ ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم قبل ما تخلق هي مستجرة ايه اللي بيزعلها ايه اللي فرحك طب تفرح ليه طب ما قبل ما تتولد وانت وفي كتاب عند الله سبحانه وتعالى مسجل هذا انك ستبتلى بهذا او تبتلى بهذا فلما الفرح ولما الحزن اذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرح بدنيا ابدا وانما كان ينظر الى منظر الاصحاب فيعني يرق قلبه لهم صلى الله عليه وسلم ويعلم انه قد استبشروا بقدوم ابي عبيده مثلا بشيء من الاموال وقلوا ابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لا اخشى عليكم الفقر وانما اخشى الى اكل الحديث. يعني الرسول عليه السلام كان لا يحزن ابدا على ضياع شيء ولا يفرح بدنيا ابدا ما كان يحدث منه هذا لانه فاهم الا فاهم عليه الصلاه والسلام لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يبقى مفيش أسى على اللي فات ولا فرح باللي جاي لأنه مقدر ببساطة كده مقدر عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل فدي قضية. ولذلك أيضا نجد مثلا في سورة الروم نجد في سورة هود نصا بهذا المعنى في الآية 36 بعدها قال الحق عز وجل أولا يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق فجاءك الرزق لما الفرح الله يرزق الكافر ويرزق المؤمن ويقدر رزق الكافر ويقدر رزق المؤمن فذلك الأمر بسنن عند الله عز وجل إيه اللي خلاك فرح أنت فرحان ثم الكافر جاله نفس المال يعني إذا أنت غافل تماما عن الدين تبسط الدنيا بس أنت مريض بإرادة الحياة الدنيا مسألة الفرح بالأرزاق مريض وسنفرق الآن بين الفرح المذموم والفرح المحمود فهذه سورة الحديث لكي لا تأسوا على ما فاتكم وعسات وظيفة أو فات سفر لبلد عربي بمرتب كبير ليس بالأسباب جميع بها حيجيله شلل والحزن يزداد لماذا؟ لأنه يريد الحياة الدنيا لأنه مكتوب عند الله عز وجل أنه لن يسافر إلى هذه البلدة في هذا الوقت بهذا العقد مثلا أو بهذا السبب وقد يسافر إلى بلدة أخرى بمرتب أعلى بوضع أعلى الإنسان بيفرح ليه بالمال والرزق ولا الوظيفة اللي بتجيله وبيجي الأول اللي وقع منه ليه؟ لماذا؟ المرض شغال عمال ياكل في المسلمين ما هو إرادة الحياة الدنيا هذا هو المرض لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هذا هو التزيل والله لا يحب كل مختال فخور انظر الى ختام الآية وشرحنا ذلك يبقى الشر كله جاي منين الاختيار هو ليه بيختال طب ايه اللي خلاه عزيز على الفيض يعني مصيبة جت مال ضاع او مال اتى وظيفة راحت او وظيفة جت ليه الحزن والفرح لماذا انا قلت لانه يريد الحياة الدنيا كل ذلك انبنى على اي شيء على الاختيار على الاختيال تخيل انه عظيم وانه فوق وفوق وتخيل مستوى يا سلام يقول لك مش مستوايا تخيل مستوى معين يعيش به في المسكن في الصالون في الانتريه في الحاجات الجاهليه دي وفي الفرش والزينه والمساكن والثلاجات والتكات تخيل مستوى معين فعايز يوصل له العلو ده يبقى افضل من ده ده اشترى عرش من فرنسا على جهه من امريكا علو في اي شيء اي شيء عايز علو هو يتخيل فالاختيار اما لو تواضع اي شيء يكفي خلاص اتعالجت الامور يبقى والله لا يحب كل مختال فخور انظر الذين يدخلون اجتمع البخل الاختيار اللي هو في البدايه ينبني عليه الفخر بعدين البخل الذين يدخلون يقولون مثل البخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد طبيعي الواحد يسال او انا اسالك والله يعني انت هو بس قاعد تسمع المفروض انا اسالك لو كنا في غير الخطبه ما مناسبة ذكر هذه الآية هذا الكتاب هذه العبارة ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد إيه مناسبة الغني وما مناسبة ذكر الحميد في ختام الآية والآية بتتكلم عن الاختيال والفقر وعن سياق بقى الدنيا ودم الدنيا يتولى عن إيه لأن جماعة الدين العام كما قلنا هو التعظيم لأمر الله ورحمة خلق الله اللي عاوز الدنيا والعلو لا هيعظم أمر الله ده عايز يعلو ويعلو ويعلو ومش هيرحم خلق الله هيدخل كالمنافقين والعياذ بالله تعالى يعني ابرز ما تكون هذه الامراض هي في المنافقين طبعا وقال الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا واليه خزائن السماوات والارض يبقى المسلمون الان كثير منهم تسرب اليه مرض المنافقين هذا يدخل يمنع النافع كما ذكرت انما الغني جماعة الدين العام ان لم تلتزم به واحد يقول لمجرد الزعل والفرح ايوه هو كل شيء في الزعل والفرح بل هو ايه كل شيء في الدين هو هنا لا تأسى على ما فاتكم ولا تفرح ما أتاكم هو الفرح صوبه أصلا وهنا نبدأ ذكر معنى الفرح ما معنى الفرح طبعا كثير من الناس أو أكثر منه هو اللي يهمه لك أنا فرحانه بس إنها معناه إيه أصله إيه الفرح والسرور لذة أيوة نعم لذة وبهجة يعني كل بقى كلام إنش طب إنه هو حق لذة وبهجة متى يحدث الفرح أو متى تحدث اللذة عند تحصيل المحبوب انت بتكره شيء وحصلت هذا الشيء المكروه هتفرح ليه ولك لما جاب الغرب منه هتفرح ليه انت تفرح بتحصيل المحبوب افهم لان هذا الكلام به ان شاء الله تفهم كثيرا من كتاب الله عز وجل المحبة تعطف كل شيء في القلب المحبة ولذلك بنقول بقى لا اله الا الله محبوب لذاته الا الله المحبة طيب تحب المال عندما يلوح في الافق مال يأتيك تستبشر هذا هو الاستبشار قبل تحصيل المال واذا ادركت محبوبك وحصلت المال تفرح. يبقى اذا مساله الفرح في ايه؟ لذة تكون بتحصيل المحبوب. فمن احب الدنيا فرح بتحصيلها، مش كده ولا لا؟ هذا معنى واضح. يبقى كلما احببت الدنيا كان ذلك اشد لذة وفرحة لك بتحصيل الدنيا بركنيها، المال او الوظيفة، الجاه والرئاسة، العلو في الارض، ديت او دي، وكأنك دخلت الجنة. فدائما اللذة على قدر المحبوب، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. الانسان بيلتز اللذة تحصل منين؟ بعد ادراك المحبوب. كان بيحب السكر واحد بيكرهه فيمده مدا، واحد بيحب السكر طعم الحلوى والسكر هو يحبها، من اجل ذلك اذا ذاقها اشعر بلذة، وهكذا. فانما واحد مريض مثلا لا يحب السكر، خلاص هو مريض، لانه مريض في خلل في الذوق هنا. فيبقى المحبة يتبعها اللذة، يبقى بداية الامور المحبة في القلب، عند تحصيلها تجد اللذة. اللذة اسمها الفرح، يعني الفرح هو لذة وسرور، حالة من اللذة والسرور تحدث بتحصيل المطلوب، ثم قدرها على قدر المطلوب او محبة المطلوب. بتحب ده قد ايه؟ حب متوسط، اللذة متوسطة لما تحصله. تحبه حبا جما زي المال، يبقى اللذة تكون لذة جمة كبيرة بتحصيل المال، هي بحسب المحبة تكون اللذة. طيب، ثم ثالثا بحسب تعظيمك للمحبوب ايضا تكون اللذة ويكون الفرح. وعندئذ تفرح بأي شيء من الدنيا هو من أخطر ما يغضب الله عز وجل. ومن أجل ذلك بسط مسألة الفرح في كتابه سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنك تفرح بأي شيء بالدنيا لكي لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. أنت قاعد تشغل نفسك بإيه؟ الأمر ده إلى الله سبحانه وتعالى بسنن الله. أنت تعب نفسك ليه؟ مسألة الدنيا دي راحت ولا جات؟ هي أسباب سعي، هذه مسائل ثانية طبعا بسنن ربانية ونجتهد، وإنما تفرح وتحزن هذه المصيبة. يبقى مسألة الفرح دي لذة تتبع المحبوب قدرا وتعظيما. أما روى الله أن نفرح، نعم، بل الفرح صفة كمال لله سبحانه وتعالى. الله أفرح بتوبة عبده، الفرح صفة كمال، أيوة نعم صفة كمال. أمرنا أن نفرح، أيوة نعم أمرنا الله أن نفرح، ونهانا أن نفرح، نعم نهانا أن نفرح. أمرنا أن نفرح بفضله وبرحمته، بفضله الإسلام، بنعمة الإسلام عامة، وبرحمته بالتعلم في الدين وبالعمل بما علمنا، بدراسة القرآن نعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه، وتعليم الكتاب والحكمة. قل بفضل الله وبرحمته بالإسلام بعام، بعدين تعلم الإسلام الكتاب والحكمة أكثر بقى وأعلى بخاصة وبرحمته. فبذلك فليفرحوا، يعني في ذلك فليجدوا لذة، نعم فليجدوا لذة. هل يجد الإنسان لذة بتحصيل علوم الدين؟ هل يجد الإنسان لذة في إسلامه وهو يعذب لأنه مسلم، ويقال لأنه مسلم، ويعتقل لأنه مسلم، ويشرد لأنه مسلم؟ والعالم كله الآن قد مش حاول أوشك، لا ده أوشك من 200 سنة، يحاول الإجهاد على المسلمين، يحاول تماما ويخططون من أجل ذلك. أيوة نعم نلتز، نفرح. نفرح يعني إيه؟ نجد لذة بشيء بتحصيل الإسلام العامة وبتحصيل علمه بخاصة، علم القرآن. هذه الآية جاءت نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، هذه الآية جاءت في سورة يونس بعد قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. قد جاءتكم موعظة، نعم، ما الموعظة؟ أمر ونهي مع ترغيب وترهيب، موعظة وشفاء. المرض بيتعب ولا لا؟ المرض بيأذي ولا لا؟ بيبعد الأخذ بأداء المرض. فدول مش حاسين بمرض ولا حاجة، الكفار المجرمين الظلمة دول، أيوة نعم مش حاسين، لأنهم ألف وذال يشعر بإيه؟ هو مريض، والمريض بيحس بحاجة إلا بألم المرض. فهؤلاء ألفوا المرض، تعودوا على المرض، ولذلك العذاب في الآخرة سأرهقه صعودا. مفيش واحد يتعود على العذاب، لأن ده عذاب باستمرار في زيادة وفي تنوع، سأرهقه صعودا. فهؤلاء ألفوا الجهل كما قلنا في بداية هذا الدرس، ألفوه. وإذا فالألم، فربنا سبحانه وتعالى يقول وشفاء من إيه؟ من الأمراض، والأمراض لها آلام. دي تماما عكس الفرح وعكس اللذة والسرور. يعني إيه الآلام والحزن والغيظ؟ يبقى الألم والحزن والغيظ بطرف، ويقابل ذلك الفرح والسرور واللذة. يبقى دول طرفان اثنان، كلنا تعبانين عشان الطرفين دول. الموازين مختلة عند الناس عند المسلمين، مش عارفين يضبطوا مسألة الفرح والسرور. تبقى فين؟ يفرح بشوية مال، فالميزان عنده مختل، فعما يلف حوالين نفسه مش عارف العلاج فين. العلاج هنا في كتاب الله، قد جاءتكم موعظة من ربكم، الأوامر والنواهي بالترغيب والترهيب، وشفاء لما في الصدور. أيوة نعم، بأمراض رهيبة تحدث في قلب الإنسان إلا أن يتعودها المجرم. هذه الأمراض يشعر بها المؤمنون. المؤمن عندما يجهل شيئا ما، فإنما شفاء العي السؤال، الجاهل شفاءه السؤال. عندما يجهل مسألة ما أو الحكم في قضية ما، فعندئذ يتألم ولا يأتيه النوم، يريد حلا، يريد أن يفقه في المسألة وأن يتفقه في المسألة. فهذا لماذا؟ لكي يذهب ما به من ألم. إذا في ألم والشفاء لما في الصدور، ده القرآن يقابل الألم والحزن والغيظ. إيه الغيظ ده؟ ما دي أمراض آلام القلوب عبارة عن إيه؟ حزن وهم وغيظ. ايه الغيظ ده؟ يعني من السخط، سقطت اصيب بالغيظ. انما واحد ده بس الغيظ متى؟ بشرط ان لا يجد قدرة على الانتقام. واحد عايز يقطع ده بس مش قادر، يبقى عنده غيظ مضغاط غيظ. نريد ان نهلك اعداءنا وما عندنا من قدرة على ذلك، فعندنا غيظ ويذهب غيظ قلوبهم كما قال الله عز وجل. فدي امراض موجودة، الام وحزن وغيظ، يذهب الكلام ده كله. جاءتكم معظم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدور ده القرآن يقابله الألم والحزن والغيظ. ايه الغيظ ده؟ ما دي أمراض آلام القلوب عبارة عن ايه؟ حزن وهم وغيظ. ايه الغيظ ده؟ يعني من السخط، سقطت أصيب بالغيظ. انما واحد ده بس الغيظ متى؟ بشرط ان لا يجد قدرة على الانتقام. واحد عايز يقطع ده بس مش قادر، يبقى عنده غيظ مضغاط غيظ. نريد ان نهلك اعداءنا وما عندنا من قدرة على ذلك، فعندنا غيظ ويذهب غيظ قلوبهم كما قال الله عز وجل. فدي امراض موجودة، آلام وحزن وغيظ، يذهب الكلام ده كله. جاءتكم معظم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمطلوب ان نفرح بفضل الله وبرحمة الله، بالإسلام، بالعلم، بحفظ القرآن، بالتقدم في الدين، بقيام الليل، بإصلاح ذات البين، بالتحكم في اللسان، اللسان يكب الناس على مناخرهم في النار، بالتحكم في اللسان، بالتحكم في بطنه، فالبطنة التي قتلت الناس وأسرفت الناس فصاروا أشباه المترفين من هذه الأمة. وكل ده ناتج عن إيه؟ عن الفرح بالدنيا. فأمرنا الله أن نفرح ليس بالدنيا، وإنما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. ولذلك عند استعراضنا لهذه الآيات التي تحذرنا من الفرح بالدنيا، هذه قضية تبارك وتعالى، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصون سيئة ما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. سيئة في المال، سيئة في البدن، في الأمراض البدنية، في الشرف، في الوظيفة، في الجيران، في أي مشكلة تحدث في البيوت فإن الإنسان كفور. ورأينا في سورة الروم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصون سيئة بما قدمت أيديهم، لأن المصيبة إيه؟ لابد ان تكون بذنب، فاذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يسخر رزقا من يشاء ويقدر. وفي سورة النمل لما قالت الملكة واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ انتوا جايبين فلوس يعني؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انتوا فرحانين جبتوا شوية مال رشوة يعني؟ رشوة؟ فرحانين بهذا؟ متوصلين ان كل شيء قد انتهى لانكم اعطيتموني كذا او وضعتم في حسابي كذا او اضفتم الى رصيدي كذا او اعطيتموني سلطانا؟ لا لا لا، ده المشروع للمجرمين وانا نبي كريم سليمان عليه السلام. بل انتم بل تتكلم بتاعكم بل انتم بهديتكم تفرحون، ستفرح بالدنيا. اما الانبياء والمؤمنون حرم عليهم حب الدنيا، وإن أحبوها فلا يكون تابعا لحب الدنيا وإرادة الدنيا وإيثارها على الآخرة، وإنما يكون تابعا لمحبة الله عز وجل. أنا أحب المال، نعم زين لنا هذا لكي أستعمله في الوصول إلى الجنة وفي الحصول على رضوان الله عز وجل، هذا هو المطلوب. يبقى أن تكون الدنيا وسيلة، فهو ده. بل أنتم بهديتكم تفرحون، هذا هو الفرح المذموم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أيوة نعم. لم يفرحوا بالإسلام، لم يفرحوا بالرسالات، لم يفرحوا بالحق، بالهدى والرحمة من الله، بشفاء الصدور، لم يفرحوا بذلك للأسف. لماذا؟ وإنما فرحوا بما عندهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فرحوا بما عندهم من العلم. وكما رأينا وذكرنا في هذه الدروس أيضا عن قصة قارون، لما قال قومه إذ قال قومه لا تفرح. لماذا؟ إن الله لا يحب الفرحين. أيوة نعم لا يحب. بتفرحان عشان الفلوس جات لك أو وظيفة جات لك. إذا أنت تعظم الفلوس وتعظم الوظيفة، يعني أنت تعظم الدنيا، إذا تؤشر الدنيا على الآخرة. ذم الله ذلك ونهانا عن ذلك وتوعد على من تكون هذه له صفة أنه يفرح بهذه الدنيا، بل الفرح يكون بفضل الله وبرحمته، أي بالإسلام، بالقرآن، بالأعمال الصالحة، بقيام الليل، بحفظ القرآن، بمدارسة الدين، بالتفقه في السنة، بالدراسة على أيدي العلماء وما إلى ذلك. هو ده بفضل الله وبرحمته. إذ قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهو له المال وله ما تفرحش. قارون عنده أموال، أيوه ما تفرحش. أمال إيه؟ أمال أعمل إيه بالأموال؟ ما تفرحش، طب أعمل إيه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تذر الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هو ده، يبقى عندك أموال، أيوه استعمله في الكلام ده، في المواعظ دي، في إنما تفرح. ده معناه أنك تريد الدنيا وتعظم الدنيا. هذه هي الكارثة التي عند المسلمين الآن. يعني انظر الآن وأستعرفك بالله. هل رأيت مسلماً لم يقع في هذا المرض في الفرح بالدنيا بالمال أو بالوظيفة إلا ما رحم ربي قلة؟ وعندئذ سنة الاستبدال قد حقت علينا الآن والله أعلم. سنة الاستبدال لهذا المرض العضال، هذا الداء العضال، إرادة الدنيا بركنيها. والدليل إيه؟ إن لما بتحصل الدنيا تجد لذة، لأن اللذة هي إيه؟ شيء يحدث عند إدراك المحبوب. فرحان بالدنيا، ما أنت تحب الدنيا خلاص. فربنا قال لك ما تحبهاش. طب محمد انا بحبهاش. لا، ما انت فرحت اذا انت تحبها. فنهيت عن ذلك وامرت ان تفرح بفضل الله وبرحمته. ويقول تبارك وتعالى ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. اذا الذين صبروا وعملوا الصالحات انه لفرح فخور. فرح، ايوه نعم، فرحان ليه؟ لانه يريد الفخر. تعاوز مال اكثر او وظيفه اعلى؟ شوف انظر الى الاقتران بين الفرح والفخر. انه لفرح فخور، نعم، هو تخيل نفسه عظيما والاختيار، وبعدين اراده جات الفخر، طب عايز يفرح بما يغذي هذا الفخر. هيتفخر بايه؟ بالامجاد. ويتعالج ايه؟ بالامجاد، بالاموال وبالشرف، في الاهل والاقرب، في الاهل والعيله والاسره، كما شرحناه وبيناه في الدرس الماضي. هذا كله يحدث على وجه الكثره الغالبه في امتنا الان. ثم يقول وذلك انه لفرح فخور الا الذين صبروا. يعني برضو المؤمن بيجيله نعماء وضراء، اما بيجيله نفس الكلام ده بيحصل، بس بيفرحش ولا بيقنط رحمة الله ولا بيكفر ولا اي حاجه، وانما الشكر والصبر، الشكر والصبر، الشكر والصبر. كذلك كما يقول تبارك وتعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. هذه الرسول اللي صلت على الكافرين فرح. ايوه نعم، امريكا فرحت بما اوتيت من اي شيء، من القوه عسكريه ومن القوه الماديه ومن ضعف المسلمين ومن استسلام حكام المسلمين لهم، فرحوا بذلك. حتى اذا فرحوا بما اوتوا، طبعا السنه دي لها موعد، الاهلاك ده له موعد، اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ايه متى يحدث؟ عند الفرح. حتى اذا فرحوا، انظر الى خطوره الفرح، حتى اذا فرحوا بما اوتوا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. فرح بالمركب نسيم العليل، الاسباب، العبارة، قاعد على السقف مثلا بينظر البحر، بيشرب القهوة والشاي، بياكل مبسوط، ورجل على رجل، ساق على ساق، ومنسجم قوي، فرحان بهذا وبالاموال وبالسلطة وبتاعه معاه، هيعمل سياحة في الارض يستمتع. او فرحوا بما اوت حتى اذا ولن تركوا في البحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه ما فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم. في الحاله دي بقى ساب الفرح ودعوا الله مخلصين له الدين. كما قد علمت هذه الايات قد بسط القول فيها فيما مضى. كذلك هذا السياق العجيب من سوره غافر في قوله تبارك وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. لكي تدرك يا اخي الكريم، لكي تدرك خطورة ما اقول، يعني ان كنت قد اطلت في الخطبة الاولى هذه يعني وبتكلم عن الفرح، فيتصور البعض ان الفرح يعني يقول لك ده خلاص ما عادش عنده علم بقى، ده انت بصوتك كلها الفرح. طب انظر، انظر لهذا السياق من سورة رافض، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. شوف العذاب، العذاب بيتسحب، إهانة، آلام مع إهانة، جر والسحب ده معناه ألم وإهانة في نفس الوقت، فيش جاء والرئاسة ولا كلام، آلام وآلام في النفسية كمان، جاء والرئاسة في الحميم ثم في النار يسجرون، يعني يتقلب بين ايه وايه، بين الحميم الماء المتناهي في الحرارة او السائل المتناهي في الحرارة يسحب فيه على وجهه وبالاغلال، وبعدين يحترق في النار يسجرون، ثم قيل لهم اينما كنتم، يعني زيادة في العذاب، اينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. طبعا هذا السياق هو الذي قال الله فيه عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق، عشان كده بتكلم عن الفرح، توقفت هنا عند مادة الفرح. لماذا؟ لان الدلالة كله الحميم والنار يسجرون والسحب على الوجوه، لماذا؟ لانك كنت تفرح في الارض بغير الحق، تفرح بالمال وبالشرف بالذئبين الجائعين تفرح بهما، ذلك ما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. طبعا الفرح ده بقى لذة موجودة في القلب، ظاهرها الهيئة، هذا هو المرح، ولذلك قلنا ان المرح مسرة زائدة لا يكاد يستقر معها فرحا وطربا، يبقى المرح الهيئة الظاهرية الفرح، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الارض، لم يقل فرحا وانما مرحا، لان المرح هو هيئة الفرح وتظهر في المشي على وجه الخصوص، لان كان يكون فرحان تجد ذلك في مشيته ويظهر فيها الاختيار، ما هو ده الاختيار في المشية، او شوف انظر الى الربط بين الفرح والفخر وبين الاختيار وبين الفرح والمرح، ذلك اذا كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انظر الى الاقتران هنا، الفرح والمرح، هذا هو الذي حديث الأمة، ازاي سيصيب أمتي ذا الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي، نشرح ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الدرس قد يبدو صعبا شيئا ما لأن به مفردات كثيرة، ولا بد أن نفهمها لأنها من مفردات القرآن العظيم. ما معنى الأشر؟ وده تنصيب الأم. وما معنى البطر؟ نذكر البطر أولا، لأنه جاء في كتاب الله عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطرت معيشتها ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هو ده ورود الكلمة في كتاب الله. أما في الأحاديث فورد أيضا إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، إلى من جر إزاره بطرا، والحديث في صحيح مسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب إيه اللغوي النحل الشقاق اللغوي البطر الباء والطاء والراء هو الشق، ومنه الطبيب البيطري، مش اسمه البيطري اسمه البيطري، والبيطار الشق يعني البيطري بيعمل جراحات في المواشي، البيطري اللي بيشق، فعصف البط هو الشق، اصله الشق ده في اللغة العربية، ثم فهم منه المعاني المختلفة يبقى اصله الشق، اما المعاني فهو البطر الطغيان عند النعمة، الطغيان عند النعمة وطول الغناء، يعني النعمة تظلله، قل من يكلأكم بليل ونهار من الرحمات، النعمة تظلله لم يشكرها وانما ايه شقها، خلع منها، يعني خلع البطرة شق، هذا هو المعنى، لان اصله الشق، يعني النعمة، النعمة لها حقوق، هو لم يقم بذلك لها شكر، ما قامش بهذا الشكر، وهذا هو البطر، البطر ما بيقومش شكر النعمة. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما جاء في الحديث، يعني بطر الحق يبقى الحق موجود يخلع منه، ازاي؟ يتخيله باطلا، فالبطر ده او البطر بيجي في الاعتقاد وبالتالي يدفعه دفعا جديدا بعد ان علمه. وذلك كلمة بطر الحق يعني جحد الحق ودفعه دفعا قويا. والجحد اصله ايه في اللغة العربية؟ قلة الخير. الجاحد قليل الخير. وما هو الجحود؟ وعرض جحدة او جحدة فيها البذور ثم هي لا تنبت. فلا يكون الجاحد بشيء الا ان يكون على علم بانه صحيح. ولذلك كفر الجحود ككفر فرعون. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فده شرط في الجحود. ده كلمة الجحود. اعلم ان الجاحد لا يمكن ان يوصف بالجحود الا بعد ان يكون عالما بان الشيء صحيح. فجحد به مع علمه بانه حق. وذلك بطل الحق من هيخلع من الحق. مش هيقوم بقى بالتلزاماته. لا ده هيخلع من الشخص اصله الشخص. فالجحود هو ايه؟ انكار الحق مع علمه به. وبعد ذلك يكره فيدفعه دفعا شديدا. الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذا المعنى اللغوي معلوم وهو قريب ايضا من المعنى الاصطلاحي. الطغيان عند النعمة والنعمة المفروض عندها شكر الذي عندها بطر. وقلة احتمال النعمة لم يحتملها ولم يقم بشكرها. بطر النعمة استخفها فكفرها. بطر يعني نشط. واحد بطر يعني نشط. وبعد غلا في المرح والزهو والتبتر. كل ده ورد في المعاني اللغوية المعاجم اللغوية. بطر بالامر تقول به. بطر بالامر تقول به. بطر بالحق انكره ولم يقبله. بطر ايضا دهش وحار. بطر الشيء كرهه دون ان يستحق كراهه. كلها تؤدي الى معنى واحد. ما هو؟ انتبهوا لانه يحدث فينا. اكثرنا عنده بطر. وان كان مش بطر الحق لان ده كذب. مش هيدخل الجنة من كان في قديم الصالح درات من كذب. ما عنده ايه؟ البطر. ما طب ما هو الشكر اصلا؟ لكي نفهم البطر. ما هو الشكر؟ الشكر هو اعتراف بنعمة الله. نمرة واحد. مع حب الله من اجل هذه النعمة. مع تعظيم الله كيف جاء بهذه النعمة وانبتها من الطين ان كان مطعما او ملبسا او ما الى ذلك. يبقى ما هو الشكر؟ خمسة اصول بنبني عليها. لاعترافه بنعمة الله. يعني واحد يكون حاسس بالنعمة. انما واحد يقول لك هو ده اكل ده حاجة تقرف. يقول له هتتبطر على النعمة بقى. هتتبطر. يعني النعمة دي بدل ما تشيلها وتقول الحمد لله ولا هتشقها وتخلع منها. هتتبطر على النعمة. فده ضد الشكر. الشكر ايه؟ ينبني على خمسة. ايه الخمسة؟ الاعتراف بنعمة الله. لابد ان تعترف اصلا. لابد ان تبقى حاسس بالنعمة. وتقر. يبقى الاعتراف بنعمة الله. وبعد ذلك تحب الله على هذه النعمة. وبعد ذلك تعظم الله وتخضع لله عز وجل. هذه الثلاثة. وبعد ذلك باللسان الثناء والمدح لله تبارك وتعالى بما هو اهله. وبعد ذلك انقياد الجوارح بالطاعات واستسلام الجوارح. فلا تستعمل النعمة فيما يغضب الله عز وجل. الملابس نعمة فلترى اثر نعمته عليك. نعم ملابس نعمة. لكن لا تستعملها في القيلاء. لا تستعملها في المرح. لا تستعملها الا كما بيناه فيما مضى. لا تحتقر بها الاخرين. لا تسفل من شأن الفقراء الذين يلبسون الملابس المهلهلة او الرخيصة في السعة او في الثمن هما الى ذات. فلا تستعملها فيما يغضب الله. هو ده الشكر. ضده البطر. انظر الى حال المسلمين الان. لقد تفشى فيهم البطر فانا لله وانا اليه راجعون. تفشى البطر في المسلمين. فما هو؟ يختص بالنعمة. يعني حاجة فيه نعمة مش هيعترف او يعترف ولا يقر باللسان او يقر باللسان ولا يقول بشكرها. هو دي انواع من البطر. فاللي بيجحد اتى بنعمة الله يجحدون دول الكفر ولا يأذى بالله تعالى. هم يجحد رؤيتنا الا الكافرون ويجحد رؤيتنا الا الظالمون. فده اسمه الجحود. فالبطر انما البطر اللي داخل في المستميت لا والمفروض يعترف ان انكر نعمة الله ده كفر. انما هو معترف بنعمة الله لكنه لا يقوم بحقها. هذا هو البطر. الا ترون هذا المرض قد انتشر في الامة الان؟ الا ترون ان نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك المسلم يتبطر كما يقوله هتتبطر بقى على النعمة. مش عد الملبس ولا عد الطعام لانه لم يذكر ما كان عند السابقين. هذا هو البطر. اما البطر الذي يتعلق بالحق في القرآن والسنة أنه يكرهه بعد أن تبين له ويجحده، فهذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه لو كان في قلبه مثقال ذرة منه لا يدخل الجنة أبدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كثير من المسلمين الآن عندهم فعلا بطر الحق أو بطر الحق، كلاهما صحيح، عندهم بطر الحق كثير جدا من المسلمين. تقول الرسول يقول لك كذا، وقد علم ان الرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده ان الرسول قال كذا، ولكن لك لا، عقلي العقل فين؟ هؤلاء هم اهل الاعتزال المعتزلة المجرمون، فانا لله وانا اليه راجعون. انا لا اكفرهم، ولكن عندهم نوع بصر، لانهم طبعا يتأولون، لا ينكر الحديث انكارا مباشرا او يكون صريحا في الانكار، وانما يتأول بتأويلات باردة بحسب اصولهم التي اصلوها من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبطر قد انتشر في الامة الان، سواء تعلق بنعمة القدر الكوني الاكل والشرب والملابس والسكن والصحة، او ما يتعلق بنعمة الاسلام. البطر موجود هنا وموجود هنا، انتشر هذا البطر في الامة، سيصيب امتي ذا الامم الاشر والبطر والتكاثر والتشحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي. هذا عرض كريع لكلمة البطر. ولذلك وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذه معنى بطرت، أيوة نعم بطرت معيشتها، معناها ايه؟ خلاص انكرت كفرت بنعمة الله، انما عايز اعترف بالله بنعمة الله وعايز حب الله وتعظيم لله وثناء باللسان والجوارح وتطلع وتخرج وتشكر، عايز شكر يعني، يبقى النعمة دي قيدوها الشكر، انه ما بيشكرش وصيره بالبطر. هذا وحال المسلمين الان، اكثرهم يمسي ويصبح في البطر وهو الاشر، وتقول البطر يعني يعني مش عارف، فاما لله واما اليه راجعون. اما الاشر فهذا هو الصعب، يعني الاشر ده ان شاء الله قد يستبين لنا فيما بعد، لكننا نذكر على عجالة جدا في دقائق معدودة حتى ننتهي من الخطبة بعض المعلومات عنه. اولا اصله في اللغة الحدة، الاشر اصله الحدة وله استعمالات كثيرة في القرآن الكريم، بل هو كذاب اشر كما قال المجرمون عن صالح عليه السلام، سيعلمون غدا بل الكذاب من الكذاب الاشر. يبقى الاشر ده يعني واحد عايز يستكبر بقى او عايز يعلو على الاخرين، يبقى الاشر ده له علاقة بالارادة العلو في الارض على الناس، له علاقة بارادة العلو وله علاقة بالبطر، وقيل في بعض المعاني انه شدة البطر، وقيل انه شدة الفرح. طب ما المسألة ايه؟ ما هو الفرح والفخر، عرفنا احنا الفرح لذة بتحصل شيء من الدنيا، طب ليه؟ عشان عايز العلو في الارض، عايز وظيفة او عايز مال، اريد الدنيا، ما كلها مرتبطة، كل ده على الاختيار اللي موجود جوه، اريد ان اختار ان احقق ما يصدق اختياري وانني اعظم من الناس ومن كذا ومن كذا، كلها امراض يترتب بعضها على بعض ويتراكم بعضها على بعض وتقترن ومعانيها متداخلة. فاستمع الى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الاشر، يقول اجتمع جوار بنات يعني فارنا واشرنا. الارن النشاط والخفة، النشاط والخفة يعني البنات تجتمعنا فيرقصنا ويصفقنا ويهرجنا كما تعلمون، هذا امر اجتمع جوار فارنا واشرنا. يبقى الاشر هنا معناه ايه؟ الغناء مثلا، ومعناه ايه؟ الانتشاء والمرح والرقص والهيصة، الهيصة الجامدة او مزي عليه ولا النار على باله ولا كلام منه، اجتمع جوار فارنا. يبقى الاشر ده مرض ولا لا؟ يبقى هو شدة المرح، ولذلك الفرح، بعدين المرح كأشد وكهيئة للفرح، وبعد ذلك انزاد وازداد هو ده، وتحول الى حفلات وملاهي ومراقص، هذا هو الاشر. ولذلك ذكر البخاري في كتاب الادب المفرد هذا الحديث، قال اي رسول صلى الله عليه وسلم اكشوا السلامة تسلموا والاشرة شر. اتدرون صنفه تحت اي باب؟ اسمه باب الغناء، صحيح البخاري كتاب كده مفرد اسمه الادب المفرد باب الغناء، ذكر تحته هذا الحديث، قال افشوا السلامة تسلموا والاشرة شر. يبقى الاشرة هي ايه؟ شوف فقه الامام البخاري، انظر الى عظمة الامام وفهم الامام، والاشرة شر. ايه الاشرة؟ الغناء، بس الغناء والرقص والملاهي، الخفة والحركة والنشاط بقى، ومنتهى نسي النار ونسي كل شيء ونسي حال المسلمين، فقام يرقص طلبا لانه حصل شيئا من الدنيا، يبقى فرحة فزاد فرحه ومرح ثم اشر، والاشرة شر. وفي الحديث الثالث بالنسبة للخيل التي هي للثلاثة كما جاء في صحيح مسلم، واما التي عليه وزر هي الخيل يعني، فرجل اتخذها اشرا وبطرا، بطر مش هيشكر نعمة الله فيها ولا هيستعمله في الجهاد، اشرا وبطرا او استعمله بس في الرياء، اشرا وبطرا وبذخا ورئاء الناس، هي دي على الرجل وزر، انما للرجل الاخر اجر. فالحديث طويل، المهم ذكر كلمة الاشر هنا. يبقى الرجل استعملها اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، والحديث عن مسلم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الماشية التي سمنت، يقول: فكانت كأغض شيء وأثمنه وآشره. وآشر، يبقى الأشر يدل على ايه؟ الانتفاش، الانتفاخ، زهو، فرح بالدنيا، كلها معاني متقاربة. هذا هو الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر، إلى آخر الحديث. ثم يقول، وإن كان في سنده ضعف إلا أن فيه معنى كبير، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يبيتن أقوام من أمتي، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى عنه صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر. شوف بقى الكلام ده هيفهمنا المعنى، على أشر وبطر ولهو ولعب، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، باستحلالهم المحارم. دي في رواية تانية: سيصيب أمتي، لا يبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم. سبحان الله العظيم، يعني ده يغني حفلة، يعني في الحفلات اهي دي، هيجي في يوم يحدث مسخ في هذه الأمة. تكلمنا عن المسخ قبل ذلك، انه مش لازم يبقى شكله قرد، يعني يتحول لقرد حقيقي وخنزير حقيقي، وانما شكله تبص في وشه كده كانه خنزير، تبص في وشه كده كانه قرد. كثير جدا من الناس لانه اتصف بهذه الصفه من الداخل، حكم الله عليه بهذا، فمسخ شكله عند ناس. كل الناس يقول: اعوذ بالله، ده شكله كده زي الخنزير، وخايف، يقول: احسن ده حرام عشان ما تهكمش، انما يبان عند الناس، فيظهر ذلك في قلوب الناس. لماذا؟ ده الاشر. يبقى الاشر هو ايه؟ حفلات رقص، الطرب، الفرح الشديد قوي اللي حاصل ده في الحفلات الان. هذا هو البشر، الاشر، هذا داء الامه. ايوه نعم. هل اصاب الامه؟ نعم اصاب الامه. الان منتهى البساطه كده، بعد صلاه العشاء الميكروفونات اشتغل لغايه الفجر ولغايه طلوع الشمس، له معرفه بس في جهات الامن يشتغل، والرقص والدانس والمزيكا والسفه والكفر وقلة الأدب، كل ده حاصل ايه؟ لانه بيقول ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ انظر بيتكلم عن ايه؟ الاشر، هذا هو الاشر. اللي لو واحد جه بمحاضرة دينية 100 شكوى وراح فين وازاي تعمل كده؟ ده انت ما عندكش دم، ده انت بارد، عامل الميكروفون تزعج الناس يا اخي. لا وايه؟ وغليظ او لا حول ولا قوة الا بالله، يعني رخامة تلامة، يقول لك انت تزعج الناس الميكروفون ليه؟ هذا حرام، لا ضرر ولا ضرار. طب ما انت فينك السلطة تمنع المجرمين بتوع الحفلات، انما عشان دافع لك فلوس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو الاشر الذي اصاب الامة، الاشر والبطر، هذه امراض حاقت بنا. اني اسف على تطويل هذه الخطبة وفيها معاني مفردات صعبة، انما هي مسألة خطيرة. شوف انت بتفرح عندي بالدنيا، خلاص شوف الى الله سبحانه وتعالى، انظر كم تفرح لما الدنيا تيجي، وكم تحزن لما الدنيا بتروح، انظر الى هذا، وانظر في حالك، وانظر عند لما تسمع موسيقى مثلا، وده حرام، سماع الموسيقى دي المعازف دي حرام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، صحيح البخاري، يستحلون ده حرام، هذه مع الموسيقى والبتاع، الكلام ده حرام، حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم، انما ده عايز يرقص ويهيص وينتشي وينتبش وينتبخ، هذا هو الاشر. وبعدين ينظر الى نعمة الله، شكرها، يقول له: يا اخي قوم صلي الفجر، اقرأ القرآن شوية كشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى، يبص لك كده بنوع من القرف، لأن عنده بطر، فين شكر النعمة؟ مفيش، هو مش معترف أصلا بالنعمة، غاية ما يقول لك الحمد لله. طب والله قد أسمع الله باللسان، إنما أن هذا يكفي؟ إنه لا يكفي. فهذه هي أمراض الأمة انتشرت بكثرة. الأسبوع المقبل إن شاء الله نتحدث عن الجاه والرئاسة، خصوصا عند الدعاة وعند القيادات الإسلامية، حتى نجيب على التساؤل: متى يتفق المسلمون؟ متى تجتمع كلمتهم؟ إن ذهبت الأمراض من قلوب قادتهم، من قلوب القادة الجماعات الإسلامية على اختلافها والجمعيات الدينية على اختلافها، إذا نزع منهم حب الشرف والحرص على الشرف، إذا انتزع منهم الجاه والرئاسة، تواضع يعني كما ذكرنا، سيلين كل عالم لأخي، سيلين كل شيخ لأخي، سيلين كل واعظ لأخي، سيتمنى كل واعظ ان يأتي اخاه فيسد مسده على منبره، سيتمنى ان يكون هو مستمعا وان يكون اخوه هو الخطيب عندما يحدث ذلك. الكلام ده لو انتزعت الامراض من قلوبهم التي سنتحدث عنها في درس المقبل ان شاء الله، ما يتعلق بالجاه والرئاسة الذي قتل المسلمين قتلا. ثم نختم باذن الله تعالى سلسلة الدروس عن هذه الامراض التي اصابت الامة بهذا الحديث الذي كنا قد ذكرناه، ومنه انك ان تفتحه تلجه، انك ان تفتحه تلجه. ده حديث عجيب اجلناه ليكون ان شاء الله خطبة باذن الله تعالى، يعني الخامسة والعشرين ان شاء الله وجزء من الرابعة والعشرين باذن الله تعالى، انك ان تفتحه تلجه، لكي نعلم المصورة بالجنة من في الدين. ازاي الواحد يرتكب حماقة؟ كيف اننا لا نتوب؟ كيف اننا نبدأ ببساطة بسهل وبعدين تتغوط وخطة ودخلت الى اعماق المعصية والى اعماق ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ ازاي انت المحارم بقت حاجة سهلة عندك كده؟ انك ان تفتحه تلجه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، حديث طويل، وفي انك ان تفتحه تلجه ستكون باذن الله تعالى هذه الخاتمة. اقول هذا لمن استطال او يعني استكثر ما قلناه عن امراض الامة، خصوصا عن إرادة الدنيا بقسمين الأساسيين، بإرادة المال وبإرادة العلو، وانبناء ذلك على الاختيار. لقد استكثر بعضكم هذه الأحاديث، فأقول له ما استكثر أحد هذا إلا عن غفلة، إلا عن غفلة بحال الأمة، لأنه أثر على نفسه مش شايف الأمة حصلت إيه، إنما اللي يبص بحال الأمة مش هستكثر أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم العظيم من كتابه العظيم، إنه سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات طاهرات متطهرات قانتات عابدات تائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم بسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، واجعلنا شاكرين لك في كل ما رزقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، فرج كروبنا واغفر ذنوبنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اهلك صربيا وكرواتيا. اللهم سلط الارثوذكس على الكاثوليك وسلط الكاثوليك على الارثوذكس وسلطهما على البروتستانت وسلط البروتستانت عليهما. اللهم سلطهم جميعا على اليهود وسلط اليهود عليهم. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض. اللهم قذفهم بالآفات المهلكة والحروب المحرقة والبراكين المدمرة والزلازل المروعة. اللهم أنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم إن أهل البوسنة والهرسك جوعا فأطعمهم عراة تكسهم حفاة تحملهم عطشا فاسقهم مغلوبون فانتصر مخذولون فاخذل من خذلهم. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم اخذل من خذلهم وأرنا فيهم عجائب صنعك وقدرتك. اللهم أرنا فيهم بطشك. اللهم اخذل من خذلهم وأرنا فيه يوما أسودا. اللهم اخذل من خذلهم نصرك للمجاهدين الصادقين في كل موقع. اللهم رحماك بالمبتلين من أهل طاجكستان ومن أهل أذربيجان ومن أهل كشمير ومن أهل بورما ومن أهل جامو ومن أهل الهند ومن أهل فلسطين. اللهم اخلفنا في المطرودين الذين أخرجوا من ديارهم أن يقولوا ربنا الله. اللهم عذب الذين خذلوهم مع إمكان نصرهم. اللهم عذب من خذلهم. اللهم اخذل من خذلهم واسلب المجرمين هذا الإمهال إذن بأن تكون الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم بطشك بأمريكا. اللهم بطشك بانجلترا. اللهم بطشك بفرنسا. اللهم بطشك بألمانيا. اللهم بطشك بروسيا. اللهم بطشك بصربيا. اللهم بطشك بكرواتيا. اللهم بطشك بالصين. اللهم بطشك بالهند. اللهم بطشك باليهود. اللهم بطشك باليهود وبعملاء اليهود وبعملاء اليهود إيداً بتحرير المسجد الأثير. واجعل دماءنا فداه. قدس أرواحنا بإراق دمائنا عند المسجد الأقصى الأثير. ارزقنا شهادة هناك. أعطنا أكتاف اليهود. أعطنا أكتاف اليهود ولا تشمت بنا الأعداء. ولا تشمت بنا الأعداء. قال الليل الأسود يا رب الفلق. إذن بانطلاق الصبح. إذن بانطلاق الصبح. إذن بانطلاق الصبح يا فالق الإصباح يا رب الفلق. نعوذ بك من شر ما خلق. يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب. يا مددنا إذا تقطعت الأسباب. نسألك بطشك بأمريكا وأوروبا. نسألك بطشك بكل الكافرين. نسألك إهانتك وخزيك للكافرين. نسألك إهانتك لحكام المسلمين. اللهم أذل حكام المسلمين الذين أذلونا لأرذل خلقك يا رب العالمين. اللهم أذن بانتهاء هذا الليل الأسود الذي طال ظلامه واشتد حنوكه يا رب الفلق. إذن بأن تكون الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين. آمنا بأن الأرض أرضك وبأن السماء سماك وبأن القدر قدرك وبأن الملكوت ملكوتك وبأن الجبروت جبروتك وبأنك أنت العلي الأعلى. مهما علت اليهود فما علت إلا بقدرك.